بالحقيقة ملك الملوك. نسبحك إلى الآبد، نخدمك إلى الآبد، نسبحك إلى الآبد، نخدمك إلى الآبد، نسجد لك إلى الآبد يا ربنا يسوع. أنت هو بالحقيقة، بالحقيقة ملك الدهور. نسبحك إلى الآبد، نخدمك إلى الآبد، نسبحك إلى الآبد، نخدمك إلى الآبد، نسجد لك إلى الآبد يا ربنا يسوع. أنت هو الحقيقة، بالحقيقة ملك البر. أنت هو بالحقيقة، بالحقيقة ملك البر. نسبحك إلى الآبد، نخدمك إلى الآبد، نسبحك إلى الآبد، نخدمك إلى الآبد، نسجد لك إلى الآبد يا ربنا يسوع. بالحقيقة، بالحقيقة ملك القديسين. أنت هو بالحقيقة، بالحقيقة ملك القديسين. نسبحك إلى الآبد، نخدمك إلى الآبد، نسجد لك إلى الآبد يا ربنا يسوع. أنت هو بالحقيقة، بالحقيقة ملك أبدي. أنت هو بالحقيقة، بالحقيقة ملك أبدي. نسبحك إلى الأبد، نخدمك إلى الأبد، نسبحك إلى الأبد، نخدمك إلى الأبد، نسجد لك إلى الأبد يا ربنا. بالحقيقة، بالحقيقة ملك المجد. أنت هو بالحقيقة، بالحقيقة ملك المجد. نسبحك إلى الآبد، نخدمك إلى الآبد، نسجد لك إلى الآبد يا ربنا يسوع. أنت هو الحقيقة، بالحقيقة ملك السماء. أنت هو الحقيقة. إلى الآباد.